ما اتكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال إلى ولا من، ولكن ارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب شو معنى الوجوه ما جابش لها غاية ولا بتاع ولا حددها؟ قال لك لأن الوجه لا اختلاف عند الناس فيه، لكن الإيد مختلفين فيه. ما واحد يقول الإيد لحد الكف، ولذلك فاقطعوا أيديهما من الجين، وواحد يقول الإيد لحد الإيه المرفق، وواحد يقول الإيد لحد كده. فلو قال بقى وأيديكم ولم يكن إلى المرافق لكان إلزاما أننا نعمل إيه اللي يغسل دي ينفع واللي يغسل إيه دي ينفع، إنما هو عايزه على لون واحد، فاللي عايزه على لون واحد حدده. ولكن لما قال امسحوا برؤوسكم، قال طب ما قالش امسحوا رؤوسكم ليه زي يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكاية تنتهي، ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال إلى المرافق ليه؟ الله إذن تركها لاحتمالات الباء، فاللي يرى الباء بقى للإلصاق شيء، واللي يراها للتعذية شيء، واللي يراها للتبعيد شيء. يبقى ما تشوفش واحد بيعمل غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف، لأن النص يحتمل هذا الاجتهاد، وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فإذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه ويكون من مجتهد آخر.